سويت وما بين الدنيا وما القيامة عليه وجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس على أكبر الله إلا مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Thank you.